عبد الرحمن بن المجدع أن سالم بن عبد الله كان يقف في الصلاة فيخرج الدم من أنفه حتى تختضب أصابعه ثم يستله ويمضي في صلاته. لأن هذه الأحاديث التي أخرج مالك في الموطأ هي أصل هذا الباب. نعم قال إن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار. إذا أصيب الإنسان برعاف وظن دوامه أخر لآخر الاختيار، أخر الصلاة لآخر الاختيار، هو رعف قبل أن يبدأ في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة ودام عليه الرعاف، فإنه يؤخر لآخر الاختيار إذا ظن دوام الرعاف عليه. نعم شيخ، هذا بالنسبة للذي يذهب ثم يتوضأ، هذا سيبينه، سيبينه هنا. نعم. وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها. وصلى آخر الاختيار وصلى، معناها إذا حان آخر الاختيار يصلي ولو لم ينقطع عنه الدم. وصلى أيوه. ثم قال أو فيها وإن عيدا أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ. نعم. وفيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها. أما إذا رعف أو رعف كل ما صحيحة أثناء الصلاة وظن دوامه أي دوام الرعاف فإنه يمضي في صلاته ولو كان يصلي عيدا أو على جنازة إن لم يلطخ. قال إن لم يلطخ خرش مسجد إلا إذا خاف من تلطيخ فرش المسجد فإنه يقطع، خاف من تلطيخ فرش المسجد. نعم. وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وصلى. نعم. أو فيها. إن رعف فيها. نعم. أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها. نعم. يتم الصلاة يعني. يتم الصلاة. صلاة عيد وصلاة الحريم. نعم. أو النافلة. نعم. هنا عندنا أعطانا هنا صورتان. الصورة الأولى أن يرعف قبل دخوله في الصلاة. نعم. ويظن دوامه. فإنه يؤخر لآخر الاختيار إلى أن يبقى للاختيار ما يكفي لأداء الصلاة. إذا لم ينقطع عنه الدم يصلي على حاله. نعم. الصورة الثانية أنه رعف أثناء الصلاة. فإنه إذا ظن دوامه سواء كان سائلا أو قاطرا أو راشعا الدم الذي يسير من عنده سائلا أو قاطرا أو راشعا إذا ظن دوامه يستمر في صلاته ولو كانت الصلاة عيدا أو جنازة إلا إذا خاف تلطيخ فرش المسجد فإنه يقطع الصلاة حتى يغسل الدم فإن شاء بنا وإن شاء استأنف. إذا كان إماما هل يستخلف هذه الحالة؟ يستخلف نعم. وأومأ لخوف تأذيه وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده. نعم.

ليغسل. نعم، فيخرج هيئة البناء ما يبعد، يخرج أولا من الصلاة ممسكا أنفه، ممسكا أنفه حتى لا يلوث الفرش وحتى لا يتلوث تلوث ثيابه، ممسكا أنفه. نعم نعم، فيخرج ممسكا أنفه ليغسل، ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن. نعم قرب. نعم، الشروط في البناء أن تتم هذه، أولا أن لا يجاوز أقرب مكان ممكن، ولذلك سعيد بن المسيب لم يجاوز حجرة أم سلمة لأنها أقرب إليه. نعم، لا يجاوز أقرب مكان ممكن. المسألة الثانية، نعم، لم يجاوز أقرب مكان ممكن قربة، قربة نعم، المكان الممكن قربة معناها المكان الممكن القريب، أما إذا علم، أما إذا كان أقرب مكان له بعيد جدا لا يمكنه البناء. نعم، إذا كان أقرب مكان له بعيد جدا لا يمكنه البناء. نعم، وإذا جاوز أقرب مكان يمكنه أن يجد فيه الماء لا يصح له البناء. نعم نعم، لابد أن يكون أقرب مكان قرب، قرب قريب، قريب. نعم، ممكن. نعم، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قربة. نعم، ويستدبر، ويستدبر يعني هنا وإن لم يستدبر. نعم نعم نعم، ويستدبر قبلة بلا عذر. نعم، نعم، كذلك من شروطه أن لا يستدبر القبلة بلا عذر، ومن شروطه أن لا يطأ النجاسة. نعم، ويطأ نجسا ويتكلم، ومن شروطه أن لا يتكلم. فلو تكلم أو وطئ نجاسة أو استدبر القبلة بلا عذر فإنه لا يصح له البناء. نعم، أو ذهب إلى مكان بعيد، بعيد، أو تجاوز أقرب مكان ممكن. ولو سهوا، ولو سهوا، ولو حدث هذا منه سهوا، ولو حدث أن وطئ النجاسة سهوا أو تكلم سهوا، أو تكلم سهوا. نعم نعم، يعني إحنا خلاص يعني نعم لا يصح له يستأنف الصلاة. وإن كان بجماعة، وإن كان بجماعة يصح له البناء، وإن كان بجماعة سواء كان مأموما أو إماما. نعم، واستخلف الإمام، واستخلف الإمام، والإمام يستخلف في هذه الحال. نعم نعم، وفي بناء الفذ خلاف، وفي بناء الفذ خلاف، اختلف المالكية في جواز بناء الفذ. بعضهم قال الفذ يبني كالمأموم والإمام، وبعضهم قال لا، إنما يبني الإمام والمأموم فقط والفذ لا يبني. نعم، وفي بناء الفذ خلاف، وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت، وإذا بنى، إذا بنى باني لم يعتد إلا بركعة كملت. فمثلا لو صلى ركعة أولى وصلى جزءا من الركعة الثانية بأن ركع وسجد سجدة واحدة لكنه لم يتم السجدة الثانية، فإنه إذا رعف حينئذ وذهب ورجع ليبني يعتد بالركعة الأولى فقط لأنها تمت، أما ركعة ثانية فلم تتم لأنها باقية منها سجود. نعم، فالركعة هنا لا تعتبر بالركوع وإنما تعتبر بتمامها بسجدتها، لا يعتد إلا بركعة تامة بسجدتها. نعم، لم يبق منها شيء، وما كان دون ذلك لا يعتد به. أمد من ركعة كاملة، كامل. نعم، وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وأتم مكانه إن ظل فراغ إمامه وأمكن، وأتم مكانه إن ظل فراغ إمامه وأمكن ذلك، معناها المكان الذي غسل فيه الدم إذا كان طاهرا يمكنه الصلاة، يمكنه الصلاة فيه، وظن غلب على ظنه أن الإمام سيكون قد انقضت صلاته يتم مكانه، يبني على ما مضى لكنه يتم مكانه، لا يرجع إلى مكان الإمام. أما إذا لم يظن انقضاء صلاة الإمام بأن شك أو أن بقاءها أو كان المكان لا يصلح للصلاة